بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة حرمة الرشوة. قد ذكرنا أن الشيخ الأنصاري تعرض إلى المسألة وتعرض كذلك إلى مجموعة من الفروع المرتبطة بها. من ضمن ما تعرض الشيخ الأنصاري تعرض إلى مسألة الارتزاق من بيت الماء من القاضي الجعلة على الحكم من قبل المتحاكمين، تعرض لمسألة الارتزاق من بيت المال، تعرض لمسألة الهدية التي يأخذها القاضي، تعرض أيضا إلى المعاملة المحاباتية التي تقع بين القاضي وبين أحد المتقاضين عنده، تعرض إلى الرشوة في غير الأحكام. بقي عندنا في المقام مسألتان يتعرض إليهما الشيخ الأنصاري رحمه الله، وبذلك يتم الحديث في بحث الرشوة. المسألة الأولى التي يتعرض إليها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة هي مسألة وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من رشوة وما شابه. وبعبارة أوضح، قلنا فيما مضى بأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ الرشوة، أو بناء على ما تقدم بأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ الهدية. المعاملة المحاباتية استشكل فيها الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف، لا أقل في بعض صورها كما مضى بيانه. لو أن القاضي أخذ الرشوة من المتحاكمين، أو أن القاضي أخذ الجعل من المتحاكمين، أو أن القاضي أخذ هدية من المتحاكمين، أو أخذ مثلا أي شيء من المتحاكمين، فحينئذ ما هو الحكم بالنسبة لما أخذه؟ يريد الشيخ الأنصاري الآن أن يقرر التالي، بأنه إذا أخذ القاضي شيئا من المتحاكمين بأي عنوان من العناوين التي مضى بيانها، فإنه يكون ضامنا لما أخذ، ولذا يجب عليه إعادته إن كان باقيا. إذا تلف المأخوذ فحينئذ لا بد من ملاحظة أن المأخوذ هل أنه أخذ على نفس، هل أن المأخوذ الذي قد تلف هل هو من المثليات فلا بد من ضمان مثله، أو أنه من القيميات فلا بد من ضمان قيمته. ولهذا قال الشيخ الأنصاري بأن المأخوذ يكون مضمونا، وكل ما حكم بحرمة أخذه يجب على الآخذ أن يرده إذا كانت عينه باقية، وعليه أن يبذل بدل إذا تلف وكان القصد من إيقاع المعاملة عليه مقابلة الحكم بجعلين، ولا أجرة في كل مورد حكم بالتحريم. وهذا يؤيده ما تقدم في تفسير الرشوة لأنها الجعل، لأنها تكون حقيقة على الجعل، أو عفوا لأنها تكون حقيقة جعل على الباطل، كما تقدم تفسير ذلك عن القاموس المحيط في فيروز أبادي. هذا إذا قصد الدافع إعطاء المدفوع إليه على نحو المقابلة. أما لو لم يقصد الدافع المقابلة بما دفعه إليه، يعني أعطاه مجانا كما قدمنا في البحث السابق بالنسبة إلى مسألة المعاملة المحاباتية، أو حتى بالنسبة إلى الهدية، يعني أن الدفع كان بنحو الداعي دفع إليه ليكون داعيا إلى الحكم، كما عبرنا عن ذلك بالنسبة للهدية، لحينئذ هل يقال بالضمان؟ ذكر الشيخ الأنصاري بأنه لا ضمان، لكونه من مصادق الهبة المجانية، والهبة المجانية وإن كانت فاسدة فإنها لا تعد عوضا، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الكلام بعد ذلك في كونها من السحت كما تقدم، في أن الهدية قد تكون سحتان أو قد تكون غلولا، يعني انحرافا كما سبق بيانه. يقول الشيخ الأنصاري مجرد كونها من السحت إنما يدل على حرمة الآخذ ولا يدل على الضمان، وبعبارة أدق إن كون الهدية سحتان لا يدل على أن المأخوذ يكون مضمونا، وإنما يدل على أن الآخذ لا يجوز له الآخذ، ولأنه أخذ ما لا يجوز له أخذه انطبق عليه عنوان السفتي حينئذ، وإلا لا دلالة على أن كون الشيء سفتا يستلزم أن يكون هذا الشيء مضمونا من قبل آخذه. إن قلت نتمسك بقاعدة على اليد، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، عامة مقتضى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو الالتزام بالضمان في المقام. يقول الشيخ الأنصاري بأن عموم قاعدة على اليد حتى تؤدي غير شاملة لمحل بحثنا من قريب ولا بعيد، ذلك لأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تجري في كل مورد لا يتضمن تسليطا مجانيا على المال. وبعبارة أخرى لا بد من تحديد موضوع قاعدة على اليد. هل أن موضوع قاعدة على اليد عبارة عن مطلق تسليط الآخذ على المأخوذ، أو أن قاعدة على اليد لا قاعدة على اليد ليس مؤدى مطلق تسليط الآخذ على المأخوذ، وإنما مؤدى قاعدة على اليد إنما هو تسليط الآخذ على المأخوذ بعوض لا مجانا. إذا كان التسليط تسليطا مجانيا لا يكون مضمونا للقاعدة، فلا يكون مضمونا للقاعدة. وعليه لما كان محل بحثنا تسليط مجاني لا تكون الهبة الفاسدة حينئذ مضمونة في المقام ولا تجري فيها قاعدة على اليد. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري. يمكن أن يناقش الشيخ الأنصاري فيما أفاده، لأن الذي ذكره الشيخ الأنصاري في أن الهبة المجانية أو الهدية إذا كانت من غير مقابلة للحكم لا تكون مضمونة، يمكن أن يقال بأن ما أفاده المصنف يعتمد اعتمادا كليا على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وسيأتي إن شاء الله في كتاب البيع أن هذه القاعدة مفادها أنه إذا لم يكن الدفع والتسليط مجانا فحينئذ يقال له الضمان. مقامنا هل أنه مقام تسليط مجاني أو لا؟ نقول بأن مفاد القاعدة صحيح أنه إذا لم يكن الدفع والتسليط مجانا بل كان مفاد القاعدة عبارة عن التسليط بشيء مقابل شيء، يعني كان في مقابل شيء بحيث يحفظ الدافع حرمة ماله، في هذه الحالة يكون مفاد القاعدة جاريا وعندها يلتزم بتحقق الضمان بالنسبة للآخذ بحق المأخوذ. لكن نقول في مقامنا أيضا حتى وإن كانت القاعدة مختصة بصورة ما إذا كان هناك مقابل ومقامنا مقام تسليط مجاني، إلا أننا يمكن أن نقول بجريان القاعدة في المقام، وذلك لأن التسليط في المقام وإن كان تسليطا مجانيا بحسب التصور الأولي لكنه في الحقيقة تسليط بعوض وبمقابل، يعني أن الدافع قد سلط الآخذ على ما أخذ مقابل عوض. ما هو ذلك العوض؟ العوض عبارة عن الحكم أو عبارة عن إعطائه شيئا ليس له أو إعطائه حقه بما لا يمكن أن يكون له ثابتا ولو من غير حكمه. فالظاهر أن التسليط في البين لم يكن تسليطا مجانيا بحتا، وإنما كان تسليطا بعوض، ومع كون التسليط تسليطا بعوض لا يمكن أن يقال حينئذ لأن هذا المورد ليس من صغريات قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ الأنصاري وما يمكن أن يلاحظ عليه. تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى نقل كلام عن أحد معاصرين، ولم أتبين فعلا من هو هذا المعاصر، هل يراد به المحقق النراقي في المستند أو يراد به صاحب الجواهر، الحقيقة أنه هذا الكلام الذي ينقله بعيدا عن كلام صاحب المستند المحقق النراقي، وإن كان إجمالا فيه إشارة لربما في كلمات صاحب الجواهر، فقد يقال أن المراد ببعض المعاصرين هو صاحب الجواهر، لكن الجزم بذلك غير واضح. على أي حال، نقل الشيخ الأنصاري في المقام كلاما عن بعض معاصريه، ذكر بعض معاصري الشيخ الأنصاري الالتزام بعدم الضمان في مثل المورد، لو أن شخصا سلط شخصا آخر على رشوة فإنه لا يكون ضامنا، يعني المسلط. أوضحه بوجهين، قال أولا تسليط المالك على هذا الشيء تسليط مجاني، فلما كان التسليط تسليطا مجانيا فلا يمكن الالتزام حينئذ بلزوم تحقق له الضمان. اثنين، قال بأن هذه المعاملة تشبه المعاوضة، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن هذا الكلام بوجود تناف بين التعليلين، بمعنى أن شبه المعاملة بالمعاوضة يستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، فيكون حينئذ مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي وهو المد أو القيمة. ولا يوجد في المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. أما أفاده هذا المعاصر من التعليل في شيء من التنافي، ولا يمكن فلا يمكن الالتزام به، لأنه إن كان المقام مقام معاوضة صحيحة فما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو أن المقام مقام معاوضة فاسدة فما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. أما التعليل الذي ذكره فإنما هو تعليل متناقض، ومع وجود هذا التناقض في التعليل لا أو التنافي لا يمكن الالتزام به. النقطة الثانية التي تعرضها الشيخ الأنصاري رحمه الله في البحث، وهي ثلاثة فروع ذكرها الشيخ الأنصاري بمثابة التفريع على ما سبق ذكره. كان كلامنا فيما مضى حول مسألة دفع الرشوة وما يلحق بها من موضوعات قريبة منها في الحكم. أخيرا تعرض الشيخ الأنصاري إلى ضمان المأخوذ إذا كان المأخوذ قد جعل على نحو العوض المقابل لما سيعطيه القاضي حكمه. الآن يتعرض الشيخ الأنصاري إذا اختلف الدافع والقابض، القاضي والراشي اختلفا فيما دفع. تارة يدعي الدافع أنه دفعها بعنوان الرشوة في الحوض، ويدعي القابض بأنه دفعها إليه على نحو الهدية. تارة يتفقان على أنه قد دفعها إليه بنحو الرشوة أو بنحو آخر، يعني يتفقان على فساد العقد. فعندنا ثلاثة فروع ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام. الفرع الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام هو التالي، قال إذا ادعى الدافع أن الذي دفعه هدية ملحقة بالرشوة في الحرمة والفساد، وادعى القابض أنها هبة صحيحة دفعها إليه بقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو دفعها إليه بأي داع من الدواعي الصحيحة، كان يكون الداعي إلى دفعها إليه من باب إقرار القاضي على أن يحكم وأن يقضي بين الناس بالحق، يعني شمل مراعاة جانب الحق على حكمه بين الناس بالحق بما هو محله. هنا لا نقاش في أن الطرفين يتفقان على أن العقد الذي وقع عقد هبة. عمدة ما كان الاختلاف بين الطرفين في جنب تقديم العقد أو في جنب تحقق العقد، أحدهما يدعي أن العقد تحقق فاسدا لكونها رشوة، والثاني يدعي أن العقد تحقق صحيحا. يقع الكلام أيهما الذي يقدم قوله؟ هل يقدم قول المدعي الدافع أو يقدم قول القابض. طبعا تقديم قول أحدهما على الآخر فرع تشخيص من هو المنكر ومن هو المدعي. الميزان عندنا دائما وابدا في تشخيص المنكر عن المدعي هو التالي: كل من كان قوله موافقا للأصل يقال له بأنه منكر، وكل من كان قوله مخالفا للأصل يقال بأنه مدعي. هذا دائما وابدا الميزان العام الذي نعتمده في مقام تشخيص من هو المنكر ومن هو المدعي. من كان قوله موافقا للأصل كان منكرا، من كان قوله مخالفا للأصل قالوا بأنه مدعي. انجي الآن في المقام نطبق الميزان في التشخيص الذي ذكرنا في من هو المدعي وفي من هو المنكر. فنقول في مثل هذه الحالة نقدم قول القابض على قول الدافع، لأن القابض يدعي أنها هبة صحيحة، والأصل في المعاملة التي تقع بين المسلم والمسلم الآخر أن يقال دين بوقوعها صحيحة في الخارج. بناء على ذلك فالأصل مع القابض الذي يدعي بأن العقد عقد هبة صحيح، فحينئذ يقدم قول القابض على قول الدافع ما لم يأتي الدافع ببينة تدل على أن ما دفعه إليه كان بنحو الهبة الفاسدة. لكن قد يقال بأن المقام على عكس ذلك، يعني صحيح أن الميزان في بيان من هو المنكر ومن هو القابض ما ذكرنا من أنه من كان قوله موافقا للأصل قدم على الآخر لأنه يكون المنكر. لكن يمكن أن يقال في المقام بأن الدافع يدعي شيئا لا يعلم إلا من قبله هو، حيث أنه يدعي أن أساسا العقود تابعة للقصود، فهو يدعي أن العقد الذي وقع في الخارج ليس عقد هبة صحيح وإنما عقد هبة فاسد. فبناء على أن العقود تابعة للقصود يأتي هذا الكلام بأن المدعي يدعي أمرا لا يعلم إلا من قبله. ولما كان المدعي يدعي أمرا لا يعلم إلا من قبله فعندها يقدم قوله على قول القابض. هكذا قد يقال، لكن هذا الاحتمال يمكن أن يدفع بالتالي، بأن نقول بأن قاعدة تقديم قول المدعي إذا كان في موضع لا يعلم إلا من خلال قوله مختصة بموارد خاصة، مثل مسألة الحمل بالنسبة للنساء، مثل مسألة تمام العدة، مثل مسألة استكمال استبراء له الرحم، يعني القضايا المتعلقة بالمرأة فهي موارد خاصة لا يمكن أن يتعدى منها. والقول بأننا ننفح المناط فنتعدى من تلك الموارد بإلغاء الخصوصية إلى غيرها من الموارد غير واضح، لأن من المحتمل جدا أن هناك خصوصية في شأن المرأة مما يمنع من التعدي منه إلى بقية الموارد الأخرى. هذا بالنسبة إلى المورد الأول. المورد الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام أو الفرع الثاني: إذا ادعى الدافع أن الذي دفعه أجرة أو أن الذي دفعه إلى القاضي رشوة، وادعى القاضي أنها هبة صحيحة. لاحظوا في الفرع السابق يدعي الطرفان أن الذي قد دفع بنحو الهبة، هم ذات ما كان أن المدفوع هبة صحيحة أو أنه هبة فاسدة. الآن يقع الكلام، يختلفان في أصل المدفوع، فيدعي الدافع أنه دفعها على أنها رشوة أو على أنها أجرة على المحرم، ويدعي القابض أنه قبضها على أنها هبة صحيحة. فهنا نجد أن العقد ليس متفقا عليه بينهما، أيضا هما مختلفان من جهة الصحة والفساد، حيث أن الدافع يدعي الفساد بينما القابض يدعي الصحة. في مثل هذه الحالة عندنا وجهان: الأول أن يقدم قول القابض لأن القابض قوله موافقا لأصالة الصحة، فيكون لما كان قوله موافقا للأصل فحينئذ يكون هو المنكر، فبناء على الميزان الذي قدرناه قبل قليل في الفرع السابق نقول حينئذ بالالتزام بجريان له تقديم قوله. الوجه الثاني أن يقدم قول الدافع لا قول القابض، لأن مدعي الصحة له القابض، إنما قدمنا قوله إذا كان هناك عقد، أو إنما نقدم قوله إذا كان هناك عقد متفق عليه بينهما لكنهما اختلفا في الصحة والفساد. أما إذا لم يكن بينهما عقد متفق عليه، يعني أصل العقد منكور حيث أن الدافع ينكر أصل العقد الذي يدعيه القابض، لا أنه يسلم بالعقد وينكر الصحة كما في الفرع الأول، فلا يمكن أن يجري المقام، لا يمكن أن يقام بتقديم قول المنكر. الفرع الثاني إذا بناء على هذا سوف يكون المقدم حينئذ قول له الدافع وليس قول القابض. الفرع الثالث والأخير الذي يتعرض له الشيخ الأنصاري هو أن يتوافق المترافعان على فساد الأخذ والإعطاء، يعني الدافع يدعي أن المدفوع رشوة على سبيل الإجارة والجوالة بحيث يجب على القابض الضمان لما أخذ، لأنه كما أن التجارة الصحيحة توجب الضمان فكذلك التجارة الفاسدة توجب الضمان، بناء على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدة. القابض ادعى عكس ذلك، ادعى أن المأخوذ هدية وليس إجارة، هدية أخذت بصورة فاسدة، فحينئذ لا يجب عليه الضمان لأن الهدية الصحيحة لا ضمان فيها، كذلك الهدية الفاسدة لا ضمان فيها. أيضا في المقام عندنا قولان أو وجهان، الأول أن يقال بتقديم قول الدافع عملا بمقتضى قاعدة اليد، الثاني أن يقال بتقديم قول القابض تمسكا بأصالة عدم الضمان. قد يقال بترجيح الوجه الأول وهو تقديم قول الدافع على له قول القابض من باب أن قاعدة اليد تكون حاكمة على الاستصحاب الذي ينجم عنه عدم الضمان، فحينئذ يلتزم بجريان القاعدة. يمكن أن يجاب عن هذا الاحتمال لأنه غير وزين، لأن التمسك بقاعدة اليد في المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ولما كان الأمر كذلك فلا يمكن الالتزام به. بعبارة أوضح، لا يمكن في المقام إحراز عنوان المخصص بالنسبة لقاعدة اليد وهو كون التسليط مجانيا، فلما كان الأمر كذلك يكون التمسك بالقاعدة من باب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. هذا ما تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله في مسألة الرشوة وما ألحقه بها من تواضع. الكلام بعد ذلك في المسألة التاسعة التي تعرضها الشيخ الأنصاري وهي مسألة سب المؤمن. لا خلاف ولا نقاش عندنا بين علمائنا، أعلى الله مقام الماضين وأيد الله الباقين، في أنه يحرم السب. هذه من الأمور الاتفاقية التي لا يناقش فيها، وكلمات الأعلام في هذا المقام كثيرة وواضحة. خلاصة ما يتصور من كلمات الأعلام في بيان حقيقة السب أنه عبارة عن التالي: الإهانة بالتنقيص سواء كان بالقذف أم بالتوصيف بمثل الحمار والكلب. فإذا هناك قيدان لا بد من توفرهما لكي ينطبق عنوان السب على المسبوب: أولا أن يكون الكلام بشيء من الإهانة، ثانيا أن يكون في البين قصد التنقيص. ولذلك مجرد الإهانة بغير تنقيص، مثلا يخاطبه بما يعد إهانة لكنه لا يتضمن تنقيصا، هل يعد سبا أو لا؟ الظاهر أنه لا يعد سبا، وعلى هذا نستطيع أن نقرر بأنه يعتبر في مفهوم السب أن يكون هناك هتك، يعني أن يقصد الهتك، لكن لا يعتبر في مفهومه مواجهة المسبوب. فإذا لا بد من توفر الإهانة والتنقيص الذي ينجم عنه الهتك. ما لم يتوفر هذان الأمران في البين لا يحكم حينئذ بانطباق موضوع السب عليه، بل الأمر يدور مدار تحقق التنقيص والإهانة. ما لم يكن الأمر كذلك لا يبنى على تحقق عنوان السب. تعرض الشيخ الأنصاري بعد أدلة التحريم إلى مطلب أقدمه بما يستدعيه فنية البحث. بناء على أننا اعتبرنا في مفهوم السب الإهانة وقصد التنقيص، يأتي حينئذ البحث في النسبة بين السب والغيبة. تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى بيان النسبة بين السب وبين الغيبة. بناء على ما ذكرنا من مفهوم السب وأنه متقوم بالإهانة وقصد التنقيص، فحينئذ يأتي الكلام في النسبة بينه وبين الغيبة. طبعا بناء على هذا التعريف أن السب عبارة عن الإهانة وقصد التنقيص لن ينطبق على السب الصادر من الوالد للولد عنوان السب. لماذا؟ لأنه لا يتصور غالبا أن السب الصادر من الولد من الوالد للولد يقصد به الإهانة والتنقيص. على أي حال، بناء على ما ذكرناه من قيد باعتبار تحقق موضوع السب وهو الإهانة والتنقيص، يقول الشيخ الأنصاري تكون النسبة بين السب وبين الغيبة كنسبة العموم والخصوص من وجه، لأن عدم المواجهة والحضور معتبر في مفهوم الغيبة لكنه غير معتبر في مفهوم السب. أيضا لا يعتبر في مفهوم الغيبة قصد الإهانة والتنقيص، ويعتبر ذلك في مفهوم السب، لأن الغيبة كما هو المشهور في تعريفها عبارة عن ذكر أخاك المؤمن بما يسوءه وإن لم تقصد الإهانة. فيتصادق الغيبة والسب في مورد إذا ذكر شخصا ليس حاضرا بما لو سمعه لكان المسموع يسوءه وقصد به في نفس الوقت الإهانة، فإنه ينطبق عليه عنوان السب وفي نفس الوقت ينطبق عليه عنوان الغيبة. ويفترقان ما إذا ذكر أحدا في حضوره بألفاظ قاصدا إهانته إنه ينطبق عليه عنوان السب ولا ينطبق عليه عنوان الغيبة، أو لو ذكر أحدا بشيء يسوءه لو سمعه ولم يقصد به الإهانة والتنقيص فإنه ينطبق عليه عنوان الغيبة ولا ينطبق عليه عنوان السب. فالنسبة بينهما هي نسبة العموم من وجه، حيث يجتمعان ويفترقان. المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الطاهرة لم يرتضي هذا التعبير في النسبة، وذكر أن النسبة بين السب والغيبة هي نسبة التباين، ذلك لأن السب عبارة عن إنشاء منقطة المسبوب وإيجاد له باللفظ، أما الغيبة فعبارة عن إخبار أو عبارة عن إخبار عن نقص أو عيب في المذكور، والإخبار لا ريب أنه مباين للإنشاء. وبعبارة أدق، إن السب إنشاء والغيبة إخبار، ومقتضى أن السب إنشاء والغيبة إخبار هو حصول المباينة، لأن في البين فرقا بين الإنشاء والإخبار، فيثبت أن النسبة بينهما نسبة التباين. السيد الخوي في مصباح الفقهاء لم يرتضي هذا الكلام من المحقق الأيرواني، ولذلك ذكر بأن الصحيح أن الغالب في السب أن يكون بنحو الإنشاء، وأن الغالب أن تكون الغيبة بنحو الإخبار، لكن الإنشاء والإخبار غير مأخوذين في مفهومي الغيبة والسب. ولذا إذا أخبر المتكلم عن شخص قاصد الإهانة فهذا سب، مع أنه جاء لصيغة الإخبار. مثلا قال له أنت ابن الكذا على سبيل المثال، فإنه إخبار لكنه قصد به إهانة وانتقاص فعندها ينطبق عليه عنوان السب. وإذا جاء المتكلم بجملة إنشائية كتب فيها ما ستره الله سبحانه وتعالى على المخاطب فهذه غيبة. قال له مثلا يا من شرب الخمر بالأمس، فهنا إنشاء، لكنه لما انطبق عليه عنوان تعريف الغيبة وهو أنه كشف ما ستر الله عليه فهذه غيبة. فإذا جعل المعيار في بيان النسبة أن السب إنشاء والغيبة إخبار ليس على إطلاقه، فإن الغالب أن يكون السب بالإنشاء وأن يكون أن تكون الغيبة بالإخبار، لكن ذلك لا يعني عدم وجود الغيبة بالإنشاء وعدم وجود السب بالإخبار. فما أفاده إذن المحقق الأيرواني في رده على المصنف من أن النسبة بين الإنشاء بين السب والغيبة هي نسبة التباين في غير محله. يمكن أن يعلق على كلام السيد الخوي بأن الظاهر بحسب الارتكاز العرفي والعقلائي، سأل اللي جاء السيد الخوي إذا قال له يا من شرب الخمر بالأمس، إذا أخبر بشرب زيد بالأمس في بيته هذا لا يسمى إخبار، لا يسمى سبا، بل الظاهر أنه لا يصدق عليه ذلك بالوجدان. ليش؟ لأن مجرد الإخبار بالعيب من دون قصد إنشاء النقص لا يسمى سبا، فلا بد من مدخلية قصد النقص أو قصد العك كما قدمنا قبل قليل لينطبق العنوان في المقام. على اي حال يمكن ان يشكل على الشيخ الايرواني بشكال اخر، وهو انه اذا اخبر المتكلم بعيب بداعي ايجاد نقص في المخبر عنه فانه يصدق عليه حينئذ انه سب، بحيث ان انشاء النقص قد يكون بالجملة الخبرية وقد يكون بالجملة الإنشائية. فعندها ما أفاده المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الطاهرة لا يمكن المساعدة عليه بالوجه. السيد الخوي رحمه الله له كلام في بيان النسبة بين الإنشاء بين السب والغيبة، وتابعه على ذلك في إرشاد الطالب الأستاذ أطال الله بقاه، فذكر أن النسبة بين السب والغيبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لكن لا كما ذكره الشيخ الأنصاري وإنما بطريق آخر، وما أفاده مبني على ما التزم به في تعريف الغيبة، ومن أراد فيمكنه المراجعة لذلك. لكن قد يقال في المقام بعدم تمامية ما ذكر، ذلك لأنهما التزما بعدم مدخلية النقص أو قصد النقص إلا الانتقاص في مفهوم الغيبة، وسيأتي منا إن شاء الله عند البحث عن مفهوم الغيبة لأنه للدخال لقصد الانتقاص مدخلية في تحقق المفهوم، فما لم يكن ذاكرا لأخيه لقصد الانتقاص لا يقال حينئذ بأنها غيبة. كيفما كان الكلام بعد ذلك في جهة ثالثة أو نقطة ثالثة وهي أدلة التحريم، ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الأدلة الأربعة دالة على حرمة السب. أولا أو يمكن أن نستعرض الأدلة كالتالي. الدليل الأول التمسك بالإجماع، حيث أن الظاهر أن عليه إجماع المسلمين كلا نقاش ولا كلا حينئذ، لكن عرفت منا غير مرة أن هذا ليس دليلا مستقلا عندنا نحن الشيعة الإمامية، وإنما دليليته إما بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم أو بلحاظ كاشفيته عن ارتكاز متشرعي عند جماع الأصحاب، وكلا الأمرين في المقام لا يمكن تحصيله، ذلك لأن المسألة كثيرة المدرك، ومع كونها كذلك لا يبعد أن يقال فيها باحتمال المدركية فضلا عن أن يمنع من تحقق الإجماع الذي هو حجة. الدليل الثاني التمسك بدليلية العقل، فإن العقل يستقل بقبح السب وبأنه ظلم وإيذاء وإذلال، فلا ريب حينئذ في حكم العقل بقبح السب، وبناء على قاعدة الملازمة من أن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. الدليل الثالث ان يتمسك بالقران الكريم وهو قوله تعالى واجتنبوا قول الزور بناء على ان السب من اوضح واجلى مصاريق قول الزور. الدليل الرابع هو التمسك بالسنة المباركة وهي مجموعة نصوص منها موثقة ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر واكل لحمه معصية وحرمة ماله حرمة دمه. ومنها ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه واله لابي ذر قال يا ابا ذر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومنها ايضا صحيحة ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال ان رجلان من جميعهم اتى النبي صلى الله عليه واله وقال اوصني وكان فيما اوصى ان قال لا تسب الناس فتكسب العداوة لهم. هذه الروايات قربت دلالتها على الحرمة لكن الانصاف منع دلالتها على ذلك لان المستفاد منها كونها ارشاد الى ما يترتب عليه من مسألة العداوة التي لا تكون لزومية خصوصا اذا كانت عداوة تشمل المؤمن وغيره. عندنا مثلا خبر السكوني عنه صلى الله عليه واله سباب المؤمن كالمشرف على الحلقة. والروايات على اي حال في هذا المجال كثيرة. ما يهمنا فعلا في البحث هذا كله في البين هي هذه الرواية في مقام الأدلة يعني هي هذه الرواية المنقولة عن الإمام الكاظم عليه السلام صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام. نقلت هذه الصحيحة بثلاثة وجوه الذي نقله المصنف التالي عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين فالرجلين يتسابان قال البادئ منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. الكلام كله في مرجع الضمير ووزره على صاحبه البادئ منهما أظلم ووزره على صاحبه. هل الضمير راجع على البادئ أو الضمير راجع على المقابل للبادئ؟ عبر الشيخ الأنصاري بأن الضمير لا او ان الضمائر فيها اغتشاش مما يقوي احتمال ان يكون في المقام خطأ من الراوي وصار الامر اخذ ورد بين الاعلام فكل ذكر توجيها. السيد الشيخ الايرواني في الحاشية الشيخ الانصاري ذكر توجيه الشيخ الايرواني في الحاشية ذكر توجيه سيد الخوري نقل عن الشيخ المجلسي والمقدس الاردنيلي توجيها وذكر توجيها الاستاذ الشيخ التبريزي اطال الله بقى ذكر توجيها. قد يخطر في البال ايضا مقابل تلك التوجيهات توجيه ايضا والنتيجة انها كلها تؤول الى محاولة ارجاع الضمير والوصول الى الاستوهام من هذه الرواية. ويكفينا ان هذه الرواية ليست وحيدة امرها ولا فريدة دهرها لينحصر البحث في الاستدلال بها فاطالة الكلام فيها انما هو بحث علمي صرف وليس بحثا عمليا لانه يمكننا ان نستدعي الحرمة بغير ذلك من النصوص بل بالادلة التي ذكر فلا معنى لاطالة الكلام فيها حينئذ. تبقى عندنا في هذه المسألة استثناءات السب التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله. ذكر الشيخ الأنصاري في المقام ثلاثة استثناءات. أولا ذكر ولو أن آثارهما على العكس بلحاظ الثمرة العملية. أولا من الاستثناءات سب الأب لولده وسب له السيد لعبده وسب الأستاذ لتلميذه. إذا كان الولد والعبد والتلميذ لا يتأثر من سباب السب له فبناء على أنه لا يتأثر عدم تأثر المسبوب بسباب السب يكون دليلا على عدم كونه إهانة أو هكا لحرمته. ثانيا فيتمسك بقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك بأبيك. ثالثا لأن مفهوم السب الذي قدمناه في مطلع الحديث غير متوفر في المقام، فلا ينطبق العنوان على المورد، لأننا قد اعتبرنا هناك قيدية النقص وقتل الهاد، وهو غير متحقق في المقام، لأن السب بالنسبة لموردنا لا يحدث منقصة في المسبوب، بل ربما السب من السيد لعبده أو من الوالد لولده أو من الأستاذ لتلميذه يقتضي تكريما للمسبوب، لأنه يدل على كمال الاهتمام والاعتناء بالمسبوب، فتكون هذه الموارد خارجة عن محل السب. وإن علق الشيخ الأنصاري بأن اليوم زماننا غير الزمان السابق، فسباب الأستاذ اليوم لتلميذه لا يعد تكريما ولا احتراما ولا مكرمة لنا، فبالتالي لا يمكن الالتزام به. قد يتمسك رابعا بالسيرة المستمرة على جواز سب الأستاذ لتلميذه والأب لولده والسيد لعبده. هذه مجموعة من له الأدلة على الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام هو المبدع في الدين، إنه يجوز سبه حينئذ تمسكا برواية داود بن سرحان. الثالث عندنا المتجاهر بالفسق، فإنه سيأتي في باب الغيبة تمسك برواية سماعة من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له، حيث أنه يقال بجواز سبه، لأن السب إنما هو جعل الإنسان غير محترم في معرض الهتك. تهتك الإنسان عبارة عن إزالته لاحترامه وقدسيته عند الآخرين، فيجوز لكل أحد حينئذ أن يتعدى عليه، فيثبت الجواز. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. كان ينبغي على الشيخ الأنصاري رحمه الله أن يعقب هذا البحث بمسألة أخرى، وإن لم يعقبها في المقام فليعقبها في حرف اللام، وهي مسألة سئل له لعن المؤمن. مع أن الشيخ الأنصاري لم يتعرض لذلك، لكن كان حريا أن يجعل هذه المسألة ملحقة بمسألة سباب المؤمن، وهي مسألة لعن المؤمن، أو أن يجعلها في حرف اللام، فيتعرض للمسألة في قضية له جواز لعن المؤمن وعدمه. بحسب الظاهر يوجد قولان عندنا في مسألة لعن المؤمن. المشهور والمعروف بين أصحابنا هو القول بعدم جواز لعن المؤمن. القول الثاني القول بجواز لعن المؤمن. قد يستدل على جواز لعن المؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله شارب الخمر وعاصرها وحاملها وإلى آخرها، ولعن الله الرائش والمرتشي الراشي والمرتشي والرائش، وأمثال تلك من التعبيرات، فلا ريب في أنها تكون شاملة حتى للمؤمن. فاللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله دال على جواز لعن المؤمن، وبالتالي قد يقال بالجواز حينئذ. مثل هذا الدليل لو تم لكان المتعين هو القول الثاني. عدم تمامية الدليل كاشفة عن عدم تمامية القول الثاني وتمامية القول الأول، وتفصيله إن شاء الله يطلب في مستوى أعلى. ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخر رده، ورد بدله مع التلف 249 إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما، وكذا الرشوة لأنها حقيقة جعل على الباطل أو جعل على الباطل، ولذا فسره في القاموس بالجعل. ولو لم يقصد إذن هذه الصورة الأولى التي ذكرناها، لأنه لما كان مقصودا بها المقابلة يكون ضامنا لما أخذ، لو لم يكن قاصدا بها المقابلة فيما دفع هل يكون ضامنا، ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا يكون داعيا على الحكم وهو المسمى بالهدية. فالظاهر عدم ضمانه، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا، وما لا يضمن بصحيحه وهو الهبة لا يضمن بفاسده وهو الهبة الفاسدة. إن النصوص قد نصت على أن الهبة سحت، وكون الهبة أو الهدية من السحت إنما يدل على الحرمة التكليفية وهي حرمة الأخذ، ولا يدل على الحرمة الوضعية وهي الضمان. إن قلت نتمسك بقاعدة على اليد، هذا كله بعد الفراغ عن زمانية قاعدة على اليد، وكون المستند في الحديث النبوي لأنه ورد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهي رواية عامية وراويها ناصبي كافر وهو ثمرة بن جندب، زين ثمرة هو راوي هذه الرواية وحاله أوضح من أن يخطأ، كان من أبرز الناصبين أعداء لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام ولأهل بيته، وكان ممن امتلأ بطنه بحرام معاوية، وكان ممن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وقضية لا ضرر واضحة، ولذلك يصعب انطاق الالتزام برواية على اليد، بل عمدة ما يمكن أن نتمسك به على قاعدة والسيرة العقلائية، ولا يخفى أن السيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتأقل، مختص بغير اليد المتفرعة على التصريف المجاني. انصافا هذا التقييد من الشيخ الأنصاري إذا كان دليلنا على قاعدة اليد هو العموم المستفاد من النبوي يصعب الالتزام بهذا التخفيف، بل بناء على الدعوة التي ذكرت من أن عمدة الدليل على قاعدة اليد هو الارتكاز أو السيرة العقلائية يكون هذا التخفيف واضحا، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام. وفي كلام بعض المعاصرين قلت بأنه لم أصل إلى المراد من الفاضل المعاصر المذكور، وإن كان يحتمل أنه إشارة لصاحب الجواهر، أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد، وعلل ذلك بتسليط المالك عليها مجانا واحد. اثنين، قال ولأنها تشبه المعاوضة وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدة. الآن الشيخ الأنصاري إشكاله وجود التنافي، ولا يخفى ما بين تعليلين من التنافي، لأن شبهها بالمعاوضة تستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، فيكون ما يضمن بصحيحه أيضا يضمن بفاسده، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي المثل أو القيمة، وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده، ففي البين تناف بينهما، وإن كان يمكن أن يرفع التناف الذي ادعاه الشيخ الأنصاري، لكن ليس هذا محل ذكره. نعم قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض، كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر، بناء على أن المجهول للمستأجر ليس أمانة مالكية، ليس إلا هو إباحة، ليس أمانة مالكية وإنما ليس مأخوذ على نحو إلا هو الأمانة، وإنما مأخوذ على نحو التمليك للمنفعة، فربما يدعى أنها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة، لكن هذا كلام آخر، والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة والتحقيق أن كونها معاوضة أو شبيهة بالمعاوضة وجه لضمان العوض فيها لا لعدم الضمان، فالنتيجة أنه ينبغي الالتزام بالضمان لا لعدمه. الفروع الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري أتعرضها سريعا. الأول، لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القرب أو غيرها، لاحظ هنا اتفقا على العقد لكن اختلفا في أن العقد فاسد أو صحيح، احتمل تقديم الأول وهو الدافع، لأن الدافع أعرف بنيته، بناء مذكرت على أن القاعدة تقتضي تقديم قول المنكر، لأن القول مع دائما وابدا، لأن المنكر هو الذي يكون قوله موافقا للأصل، لكن ذكرت أنه يحتمل أن يكون التقديم تقديم قول الدافع، بناء على أنه لا يمكن أن يتوصل إلى أمر إلا من خلال قوله، يكون مثله مثل المرأة الحامل المصدقة على نفسها والمرأة الطهر المصدقة على فرجها وما شابه، لأن الدافع أعرف بنية بناء على أن العقود تابعة للقصود، ولأطالة الضمان في اليد لا كانت الدعوى بعد السلام. لكن الأقوى تقديم قول الثاني لأنه يدعي الصحة وبعبارة أدق لأنه منكر، وقد ميزنا كونه منكرا لأن قوله موافق للأرض وهو أطالة الصحة في فعل الغير الذي عبرت عنه أنا قبل قليل بأن المسلمين أو بأن المسلم لا يتصور فيه إيقاع معارضة فاسدة، وإنما يتصور فيه إيقاع معاملة صحيحة مقتضى أصالة الصحة في عمل المسلم. الفرع الثاني، لو ادعى أنها رشوة الدافع أو أجرى على المحرم وادعى القابض أنها هبة صحيحة فاحتمل أنه كذلك لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والفاسدة، ويحتمل العدم، يعني أيضا احتمل تقديم قول المنكر من باب التمسك بأن قوله موافق للأرض، ويحتمل العدم، عدم تقديم قول المنكر، ذلك لوجود نكتة في الفرع الأول استدعت تقديم قول المنكر غير متوفرة هنا، لأنهما في الفرع الأول متفقان على أصل العقد مختلفان في الصحة والفساد، أما هنا فهما مختلفان في أصل العقد ولا يوجد بينهما اتفاق، إذ لا عقد معاملة صحيحة مقتضى أصالة الصحة في عمل المسلم. الفرع الثاني، لو ادعى أنها رشوة الدافع أو أجرى على المحرم وادعى القابض أنها هبة صحيحة فاحتمل أنه كذلك لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والفاسدة، ويحتمل العدم، يعني أيضا احتمل تقديم قول المنكر من باب التمسك بأن قوله موافق للأرض، ويحتمل العدم، عدم تقديم قول المنكر، ذلك لوجود نكتة في الفرع الأول استدعت تقديم قول المنكر غير متوفرة هنا، لأنهما في الفرع الأول متفقان على أصل العقد مختلفان في الصحة والفساد، أما هنا فهما مختلفان في أصل العقد ولا يوجد بينهما اتفاق، إذ لا عقد مشترك هنا اختلف في صحته وفساده، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض لا لصحته، يحلف على عدم وقوعه وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخطى. الثالث، ولو ادعى الدافع أنها رشوة وأنها هدية بدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان، يعني غايته هذا في تقديم قول الأول لأصالة الضمان في قاعدة اليد، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان وجهان أقواهما الأول، لأن عموم خبر على اليد يقضي الضمان، لكن يقضي الضمان مع عدم كون التسليط مجانيا، والأصل عدم تحققه فيكون حاكما على أصالة عدم سبب الضمان فافهم، وقد مضى توضيح ذلك. سب المؤمن حرام في الجملة، تعبيره في الجملة إشارة إلى استثناء ذلك في بعض الموارد بالأدلة الأربعة، لأنه ظلم وإيذاء وإدلال هذا دليل العقل وللإجماع، الآية القرآنية يجتنب قول الزور بثلاثة أدلة، الرابع الروايات، ففي رواية أبي بصير وقد قرأنا هذه الروايات كلها، الكلام في رواية ابن الحجاج 54 عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين يتسابان، قال البادئ منهما فظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم، وفي مرجع الضمائر اغتاشون، ولذلك قلت بأنه يقرر عدم وضوح المراد في هذه الضمائر، وبالتالي لا يمكن الالتزام بمفاد شيء منها. والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إياه في السبب، يعني أن البادئ يتحمل وزرين، الوزر الأول كونه سبب منه، الوزر الثاني كان مقدمة لوقوع المؤمن الآخر في الحرام. فبئ المؤمن الآخر لما سبه سوف يتحمل ذنبا، فكما أن المؤمن الثاني يتحمل ذنبا سوف يكون الضائل له البادي له مثل ذنب له المجيب له في الثاني. بتعبير أوضح، عندنا زيد وعمر، زيد ابتدأ بسباب عمرو، فزيد عليه ذنب الابتداء بالسب، ولما أجابه عمرو بالسب استحق عمرو أيضا ذنبا بالسب. فلما بدأ عمرو بالإجابة أو بالتجاوب مع زيد في السباب استحق زيد ذنبا آخر وهو معادل لذنب عمرو، لأنه دعا عمرا لأن يسب لإيقاع البادي إياه المسبوب بالسب من غير أن يخفف عن صاحبه عن المسبوب شيء، لأن أحد الاحتمالات كيف يتصور أن يخفف به سابا، يقول لا المسبوب له وزره دون تخفيف، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه بالسب برئ من الوزرين. ثم إن المرجع في السب تعريفه إلى العرف، فسره في جامع المقاصد كذا كذا كذا، إلى أن قال بعد ذلك لأن النسبة بينه وبين الغيبة هي نسبة العموم من وجه صفحة 55 الفصل الثالث، تعرض بعد ذلك ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر من الفسق الأول، ويستثنى منه المبتدع الثاني، ويستثنى منه مسبة الوالد لولد الثالث، يستثنى منه مسبة السيد لعبده. الكلام بعد ذلك يقع في السحر، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.